طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم إلا ما علمتك إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري أبو يحيى شيخ زكريا الأنصاري رضي الله عنه رحمه الله تعالى، إلى أن قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي أبو بكر اسمه هو عتيق، وقيل عبد الله أو عتيق، إيه نعم اختلف اسمه، إيه نعم، وقيل اسمه كنيته، نعم أبوه اسمه عثمان، عثمان ابن أبي قحافة، نعم. أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، إيه نعم، أي في المحل اللائق للدعاء فيه في صلاته، ليس المقصود في أي مكان من صلاته، لأنه في لا يليق الدعاء مثلا في الركوع وفي الاعتدال أو في القيام مثلا، فمحله المحل الدعاء اللائق به إما السجود وإما آخر التشهد الأخير، هذا المكان اللائق بالدعاء، محل اللائق بالدعاء. فقول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ليس المراد أنه في أي مكان في أي حالة من أحوال الصلاة، يعني في المكان الذي يدعى به عادة ويستجاب فيه الدعاء أو يطلب فيه الدعاء، نعم، وهو السجود وبعد التشهد الأخير وتابعه. وبعد التشهد الأخير وتابعه، التشهد الأخير وتابعه أو وتابعه، قال بعدين وبعدين مو شكلا يعني وتابعه بعد أو وتابعه، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي، يعني قل هذا الدعاء بعد التشهد الأول وتابعه، ما يتبع التشهد الأول يعني من الدعاء بعد التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير وما يتبعهما يعني وتابعه، تابع التشهد الأخير هو يعني هو الدعاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم، يعني يا الله. وذكر في الهامش قال: أما محلات الدعاء في الصلوات التي ورد أنه إن صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها فهي سبعة مواضع، إيه؟ كما ذكرها ابن القيم في إيه؟ في زاد المعاد. طيب ما هي؟ وإجمعها قولنا: مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا ما دعا في خصوصها بسبعة، طيب افتتاح قد خصصوها بسبعة عقيب افتتاحا ثم بعد قراءة، يعني بعد الافتتاح، يعني بعد الله أكبر. لكن هذا الدعاء هو دعاء ما يدعو به الإنسان إلا بالدعاء الوارد عن رسول الله: اللهم بعد بيني وبين خطاياك، اللهم وجهت وجهي الذي، إيه هذه الدعاء. إيه طيب ثم بعد قراءة، وبعد القراءة، بعد قراءة القرآن، إيوة، وحال ركوع. بس بعد القراءة ما في، بعد القراءة الإنسان يركع وفي حال وإيش وبعده، حال ركوع ما في دعاء سيدعو لنفسه، حال الدعاء يقول اللهم سبحان رب العالمين، في دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت، يعني هكذا. بدعاء بشكل عام، دعاء بشكل عام سواء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، واعتدال ربنا الحمد كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات ومن حق ما قال لا مانع، لكن هذا ذكر، يعني عادة أغلبه ذكر، نعم. وسجدة وبينهما، بين السجدتين، نعم بين السجدتين: في رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، وفي السجود في بعد التشهد، وبعد التشهد بعض، هذه مواضع تروى عن ثقات بصحة بصحتي، والمصنف ذكر موضعين اللائقين بذلك الدعاء، نعم، وهو في السجود وعقب التشهد الأخير، نعم. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي، إيه نعم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة روايتين، ولذلك قال: يستحسن أن يجمع بين الروايتين فيقول كبيرا كثيرا أو كثيرا كبيرا، أي نعم، أي بملابسة ما يوجب عقوبتها. ظلمت نفسي يعني ظلم كذا بسبب، أي نعم، ملابسة ما يوجب العقوبة على هذا الفعل. ظلما كثيرا بالمثلثة في أكثر الروايات، وبالموحدة في أقلها، وفي بعض الروايات كبيرة بس أكثر روايات كثيرة. قال النووي: فينبغي للداعي أن يجمع بينهم، لأنه روايتين حتى يحظى بال، فيقول كثيرا كبيرا احتياطا للتعبد ومحافظة على لفظه الوارد، لفظ الحديث الوارد. نعم. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هي من تتمة الدعاء، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هي في الوارد في البخاري وغيره. نعم. ولا يغفر الذنوب إلا أنت هو اعتراف بالوحدانية واستجلاب للمغفرة. نعم. إيه إذا كان لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني ما في غيرك أحد يغفر الذنوب، يعني ارحمني أقول، يعني هذا اللفظ هذا فيه استجلاب وفيه طلب للرحمة. نعم. فاغفر لي مغفرة من عندك، قيدها بعنديته إيه؟ أنها لا تكون إلا هي في الواقع لا تكون المغفرة أو الرحمة إلا من عند الله. عندي مع أنها لا تكون. عندك إيش؟ شو عندك؟ مع أنها لا تكون إلا عندك نفسها ما في معها. طيب. مع أنها لا تكون إلا كذلك. أيوه. إشارة إلى أنه طلب أنها تكون له تفضلا من عنده تعالى لا بعمل منه. يعني معنى رحمة من عندك مو معناته الرحمة أريدها من عندك مو من عند غيرك، لا، يعني أن كأنه يقول الرحمة هي عبارة عن يرحمك، هي الرحمة التي أطلبها هي تفضل من عندك لا بمقابلة عمل من عندي، أنا ما عندي عمل يستوجب الرحمة، يعني هكذا من عندك يعني تفضلا، وليس المراد أن الرحمة من عندك لا من عند غيرك. أين وارحمني واحد يقول هذا أنا أعطيك يا هذا، يقول مشان يقول هذا من عندي هكذا يعني بدون مقابل شيء. أين وارحمني وزدني، أي زدني إحسانا على المغفرة. أين إنك أنت الغفور بالكسر على الاستئناف، إنك بكسر الهمزة. نعم. يعني ممكن نقول أنك أنت الغفور يعني لأنك أنت، وممكن نقول بالكسر إنك على الاستئناف، لأنه همزة إن تكسر في أول الجمل، في الجمل المستأنفة، إن أعطيناك الكوثر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وتفتح في وسط الكلام، بلغني أنك قيل كذا مثلا، أعلم أنك كذا، وهكذا يعني تفتح في مواطن المفردات وتكسر في مواطن الجمل همزة إن. المشعر بالتعليل، لأنه كأن هنا للتعليل، يعني لماذا يا ربي ترحمني وتغفر لي، يعني لأنك أنت الغفور الرحيم، ما دام أنت غفور يعني كثير المغفر وكثير الرحمة، إذن يليق بجلالك أن تغفر لي. نعم. أنت الغفور الرحيم، كل من الوصفين للمبالغة. إيه طبعا، وصف مبالغة فعول وفعيل تأتي المبالغة، نقول غفور يعني كثير المغفرة، لكن هو يعني لكن الله تعالى يعني الله تعالى غفور رحيم كثير المغفرة كثير الرحمة. نعم. والأول راجعا إلى اغفر لي، إيه مو قال إنك أنت الغفور الرحيم، هو قال اغفر لي الرحيم مقابل وارحمني إنك أنت. نعم. ففي ذلك لف ونشر مرتب. مرتب يعني جاب اثنين، قال اغفر لي وارحمني في الدعاء. نعم. إنك أنت الغفور هاي مقابل أول شيء لف اغفر لي وارحمني لفهما. نعم. ثم نشر بعد ذلك قال إنك أنت الغفور، هذه عايدة لأغفر لي. نعم. الرحيم عايدة لأرحمني. والحديث رواه شيخان. وفيه سن الدعاء بما ذكر فيه، يعني يؤخذ من الدعاء من هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يدعو في الصلاة بهذا الدعاء على ما مر، ومشروعية طلب تعليم العلم، ومشروعية طلب تعليم العلم، لأن باب أبو بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، قال علمني، إذن هو طلب منه أن يعلمه، يعني فيه مشروعية طلب العلم من أهله من العلماء، ولا يضير ولا يعيب ذلك، بل هو من المحمود أن الإنسان يطلب العلم ممن هو أعلم منه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإجابة العلم للمتعلم، وإجابة العالم وكذا إجابة العالم. وفيه أيضا إجابة العالم للمتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أبو بكر أن يعلمه دعاء يدعو به لم يعتذر أو يقول ليس الآن أو يصفح عنه، إنما أجابه قال قل إلى آخر الحديث. نعم. وإجابة العالم للمتعلم سؤاله. والمراد بالنفس هنا الذات، الذات المشتملة على الروح كما قال في شو اسمه نفسك في نفسه ظلمت نفسي في الدعاء اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال المراد بالنفس هنا، والمراد بالنفس هنا في ظلمت نفسي ذاتي، ظلمت نفسي أي ظلمت ذاتي، وليس المراد ظلمت النفس. لا يعني نقول هذا الإنسان، هذا المراد بالنفس يعني الذات. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المراد بنفسك يعني ذاتك، لا أعلم ما في ذاتك. نعم. وليس من المراد النفس المعروفة الأمارة بالسوء المعروفة، يعني النفس الذات المشتملة على إيش؟ على روح الإنسان، كما في قوله تعالى إن النفس بالنفس، قوله تعالى النفس بالنفس، كما في قوله تعالى النفس بالنفس يعني الذات بالذات، يعني إذا قتل الإنسان نفسا يقتل هذا النفس يعني الذات شخص بشخص. يعني وإن اختلف العلماء في أن حقيقة النفس هي الروح أو غيرها، يعني وإن كان بين عند العلماء خلاف هل النفس أن هل الروح هي النفس أم غيرها، نعم في خلاف، بعضهم قال الروح هي النفس، بعضهم قال النفس غير الروح. نعم. حتى قيل إن فيها ألف قول. قيل ألف قول ما شاء الله، إحنا ما نعرف واحد اثنين. طيب ذكر في الحاشية أقوال أخرى عن النفس ولا بس؟ يعني. ذكر يقول مثل هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع. إيه صحيح. خير فيه في دين ولا دنيا. يعني تبلغ أقوى في مسألة على الحد من لأنه ما في داعي، ويمكن أن يكون الألف من باب المبالغة يعني وليس المراد ألف، يعني كثير أقوال كثيرة أحيانا يطلق الألف يقول كقول أن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله، ليس المراد العدد يعني شيء عدد كثير. نعم. شنو الكلمة اللي عندك الحين؟ والغفر إيه؟ والغفر معناه الستر. والغفر والستر. الغفر معناه الستر. الستر معنى الغفر واغفر لي. عندنا الغفر والستر. الغفر والغفر الستر. والغفر الستر. والمعنى أن الداعي طلب من الله، طلب من الله أن يجعل طلب، والمعنى الحكم أن الداعي طلب من الله، الداعي طلب من الله أن يجعل له ساترا بينه وبين الذنوب إن لم تكن وقعت، وساترا بينه وبين ما يترتب عليها من العقاب واللوم إن كانت وقعت. يعني طلب الغفرة طلب الستر، الستر له حالتين، ستر أي عصمة عن الذنب، يعني لا تجعلني استرني عن الذنب يعني أبعد الذنب عني أو أبعدني عن الذنب، والغفر أيضا أي بعد أن لو اقترفت لو حصل مني اقتراف وذنب أن تغفر لي بمعنى أن تستر يعني تبعد عني العقوبة، تبعد عني العقوبة يعني لا تعاقبني. ولا يخفى ما في الحديث من حسن ترتيبه حيث قدم الاعتراف بالذنب أولا، قدم الاعتراف بالذنب ثم بالوحدانية، ثم أقر الله بالوحدانية، ثم سأل الله المغفرة، ثم سأل الله المغفرة إيه؟ لأن الاعتراف بذلك أقرب إلى العفو. هكذا بالتدرج، أول شيء أنا مذنب عاصي، أنت واحد لا شريك لك يا رب يا رب، وأنت غفور رحيم أطلب منك المغفرة، يعني السؤال بلطف. نعم. والثناء على السيد، دعاء بلطف، والثناء على السيد بما هو أهله، أرجى لقبوله، أرجى لقبول السؤال. يعني واحد يثني على السيد بما هو أهله ثم يطلب منه الدعاء يقبل، لما يمدح بالأول ويثنى عليه المسؤول يعني يكون المسؤول عنده استعداد بالعطاء يعني أكثر. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر بضم الدال مع الباء ويجوز إسكانها دبري ودبري بإسكان الباء وضم أي آخر كل صلاة مكتوبة يعني بعد كل صلاة مكتوبة والمراد عقبها المراد عقب الصلاة لا كما يفهم البعض في أثناء الصلاة يعني هكذا بعض مثلا الدعاء واحد يدعو بعض حتى هم يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم نعاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول عقب كل صلاة اللهم إنك شو اسمه اللهم عني على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن قال هذا ما في دعاء بعد الصلاة دعاء هذا يكون في أثناء الصلاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقب أو بعد بعده أو دبر ها دبر دبر يعني بعد عقب دبر الشيء عقبه وليس المراد أنه قبل السلام هذا فهم لا دليل عليه نعم عقب يعني بعده أو دبر الصلاة يعني بعده ولذلك في الحديث أنه إن رفع الصوت بالذكر بعد دبر الصلوات الخمس حديث ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بذكر بعد قال دبر الصلوات يعني هل هم كانوا يرفعون أصواتهم في التشهد لما يتشهدون لا هذا فهم خاطئ القول بهذا ولذلك يمنعون الإنسان أن يدعو بعد الصلاة أين؟ لا إله إلا الله وقوله وحده لا شريك له تأكيد لما قبله مع ما فيه من تكثير حسنات الذاكر والإشارة إلى نفي الإعانة بغيره لا شريك له وحده لا شريك له يعني إشارة الوحدانية ونفي الاستعانة بغيره نعم لما كانت العرب تقول لبيك لا شريك لك إلا شريك هو هكذا كان يقول تملكه وما ملك هكذا كان العرب يقول لأنهم يشركون بالله نعم له الملك بضم الميم مصدر أي السلطان والقهر. له الملك السلطان والقهر والغلبة وأما ما ملك من مال وغيره ما ملك وأما ما ملك لك الملك وقل السلطان وأما ما يملك من مال وغيره فهو ملك بتثليث الميم والكسر أفصح وأشهر ملك وملك وملك لكن الكسر ملك أشهر وأفصح ملك هذا ملكي يعني مالي قاله النووي في تهذيبه في تهذيب الأسماء واللغة وله الحمد مر بيانه في شرح الخطبة في شرح الخطبة الحمد لله رب معروف يعني الثناء الجميل على الله تعالى طيب وهو على كل شيء قدير نعم عده بعضهم من العمومات في القرآن التي لم يطرقها تخصيص إيه على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير هذا عام لا مخصص له لأنه أغلب العمومات مخصصة لها تخصيص ما حتى قالوا ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى وهي أو والله على كل شيء شيء قدير يعني ما في تخصيص هل يوجد شيء لا يقدر الله عليه لا مستحيل نعم وهي كل نفس ذائقة الموت هذه الآيات العامة في القرآن التي لا مخصص لها قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ما في نفس ما تموت ما نقول إلا فلان أو إلا ملك فلان أو نحو ذلك نعم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما في داب هذا أيضا عام لا مخصص له لا توجد دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعني ما في دابة ترزق من غير الله نعم والله بكل شيء عليم هذه الثلاثة الله بكل شيء عليم ما في شيء يخفى عن الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والله على كل شيء قدير شيء عليم وشيء قدير عليم وقدير كلاهما عينه ونزع في الأخيرة من جهة تخصيصها بالممكن وين والله على كل شيء قدير نعم. هذا يقول بعضهم نازع في الأخير قال إذا كان شيء ممكن قد يقول قائل كيف هل يقدر الله أن يجعل له شريكا تقول إن الله على كل شيء قدير هل الله قادر على أن يجعل له شريكا فنقول له لا الله على كل شيء قدير يعني في الأشياء الممكنة أما المستحيلة كشريك الله الباري سبحانه وتعالى لا وبعدين احنا عندنا معروف أن الشيء والله على كل شيء الشيء هو الموجود وعندنا الشيء هو الموجود الجوهر يعني كل شيء موجود الله قادر عليه، والمستحيل غير موجود، المستحيل غير موجود. نعم. طيب، اللهم لا مانع لما أعطيته، يعني هذا الدعاء الذي يقال دبر بعد السلام، يعني تكمل. كان النبي سيقول دبر الصلاة هذه، يعني هل هذه كانت الأدعية كانت تقال قبل السلام ولا بعد السلام؟ كان يقول دبر كل سلام، الله لا إله إلا الله، اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد من كل جد، الأدعية المعروفة الواردة بعد الصلوات. نعم. أين ما أردت إعطاءه؟ لا مانع لما أعطيته، يعني لما ما لا مانع لما لمن أردت إعطاءه، لا أحد يستطيع يمنعك. تريد إذا أردت أن تعطي شخصا لا يستطيع أحد أن يمنعك من إعطائه. نعم. وروي لما أنطيت، إيه، لأن يقال أعطى وأنطى، يعني إبدال الآن نقول أنطاني، في ناس يقول انطيني. أعطاني أنطيني أنطني. نعم. إنطاء لغة في الإعطاء، وقيل الإنطاء الإعطاء بلغة أهل اليمن. طيب. ولا معطي لما منعت. إيه. أيضا اللي ما الذي تمنعه لا يستطيع أحد أن يعطيه. وروي عقبه ولا راد لما قضيت. إيه، رواية ثانية لا بأس من زيادتها، ولا راد لما قضيت. ترك تنوين اسم لا في المواضع الثلاثة تشبيها بالمضاف. اللهم لا ما لا معنى ولا معطينا، ها وين لا ترك تنوين اسم الله، اسم لا، اسم لا، ها اي ولا راد لما قضيت، اي هكذا ما نقول ولا رادا، لا مانع، لا ما نقول لا مانعا، ها لما اعطيت، ولا معطي ما لما، ولا راد، ولا نقول ولا راد، لا نقول ولا رادا، نترك التنوين. اي ليش؟ تخفيفا، أي بناءه إجراء له، إجراء له مجرى مفرد، يعني هو هذا مو مفرد، حقه أن يكون منونا، يعني على لغة حكاها الفارسي. إيه، يعني هو اللولاء إذا تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. وعلى اللغة المشهورة يقال لا مانعا لما أعطيته، على لغة إيه، لا مانعا لما أعطيته ولا معطيا لما منعته. ليش؟ لأنه مانع اسم فاعل يطلب مفعول به، فنقول لا مانعا لما أعطي، ولا معطيا لما منعت، ولا رادا لما قضيت، يعني حقها النصب هكذا. مثل إيش؟ لا طالعا جبلا عندنا، لأنه مشبه بالمضاف، معروف أنه في بحث النداء يعني أن المضاف المشبه بالمضاف ينتصب، وتقول مثلا يا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه، نعم هنا كذلك، هنا المفروض يعني بالتنوين، لكن ترك التنوين للخفة وعلى لغة يقول حكاها الفارسي. هنا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بفتح الجيم فيها أشهر من كسرها، يجوز الجد لكن الجد أفصح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويجوز الجد منك الجد، كان الفتح أفصح. نعم. أي الغنى والحظ، الجد فلان ذو جد يعني ذو غنى، لا ينفع صاحب الغنى منك الغنى. نعم. أي لا ينفع وينجي ذا الغنى والحظ، والحظ غناؤه وحظ غناؤه، لا ينفع صاحب الغنى غناؤه منك، غناه عفوا مو غناه، ليس غناه، والحظ ماله منك الجد، منك الغنى. وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، لقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحة خير، قاله النووي في شرح مسلم. الله. وظاهره أن منك متعلق بالجد، وأن المراد بالجد الجد الدنيوي، الجد مصدر، ومنك جار ومجرور متعلق بالمصدر لأنه فيها معنى الحدث. نعم. لأن الأخرى والجار والمجرور يتعلق بالفعل أو بما فيه معنى الفعل، في الاسم فاعل والمصدر. نعم. نعم. قال أن المراد بالجد الجد الدنيوي، لأن الأخرى الفعل. طبعا هو المراد لا ينفع ذا الجد يعني جد الدنيا، أموال الدنيا، حظ الدنيا، أما الآخرة لا، جد الآخر ينفع الإنسان. نعم. وقال العلامة بن دقيق العيد منك متعلق بينفع، لا حال أيوة، ما متعلق بالجد، قلنا الأول منك جار ومجرور متعلق بالجد، ابن دقيق العد العيد يقول لا منك متعلق بينفع، لا ينفع منك، لا ينفع ذا صعب الجد منك. أما إذا مشينا على الأول لا ينفع ذا الجد منك حال، فتكون منك حال من الجد. نعم الجار مجرور لأنه إذا كان نافع. إيه نعم. وضمنا وضمن ينفع وضمن وضمن ينفع معنى يمنع. إيه لأنه الآن يعني هو يقال منع منه ولا يقال منع اسمه، يقال منع عنه، منع عنه ولا يقال منع منه، قال وضمن معنى ينفع بمعنى يمنع، يمنع يقال منع منه، يقال منع منه. اي نعم هو يعني ضمن معنى ينفع معنى يمنع، ولذلك قال ولا ينفع منك، لانه نفع يقال نفعه بدون حرف جر، قل نفعني او نفعه كذا، فلان نفعه ماله نفعه كذا، يعني بالعادة لا يتعدى ينفعه إلا بنفسه، ما يتعدى بواسطة، يعني لأنه هو متعدي بنفسه ما يحتاج إلى حرف جر، لكن جعل هنا ينفع كأنها بمعنى يمنع فعداها بمن، لأنه منع يقال منع منه كذا، منع منه الدواء، منع منه الأكل، منع منه، فضمن معنى ينفع معنى يمنع حتى يتعدى بمن. نعم. أو ما يقاربه. أو ما يقاربنا. وعليه في المعنى لا يمنعه منك حظ دنيويا. لا يمنعه منك حظ دنيويا. إذا قلنا ينفع بمعنى يمنع فيكون لا ينفع يعني لا يمنعه منك حظ دنيوي. كان أو أخرويا. لا يمنعه منك حظ لا دنيوي ولا أخروي. وهو حسن دقيق. وهو هذا يعني تضمين معنى ينفع بمعنى يمنع حسن دقيق، يعني يعطي معنى دقيق. نعم. والحديث رواه الشيخان. وفيه سن الذكر فيه. ويأخذ من هذا سن الذكر. فيه بما ذكر عقب الصلاة. أن يسن أن يذكر بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال بعد الصلوات، يعني بعد السلام. ودلالة على التفويض إلى الله تعالى. فيه أيضا دلالة على تفويض الله، أنه لا مانع لما أعطيته، يعني الأمور كلها بيدك، لا أحد يستطيع أن يمنع إذا أعطيت، ولا يستطيع أحد أن يعطي أحد إذا منع، والجد والغنى كله منك. نعم. واعتقاد أنه مالك الملك. وفيه أيضا اعتقاد أن الله هو مالك الملك. نعم. وأن له الحمد ملكا واستحقاقا. نعم. وأن قدرته تعلقت قدرته تعلقت بكل شيء من الموجودات، أن قدرة الله تعالى تتعلق بكل شيء من الموجودات. ذكرنا هذا أنه المستحيل لا تتعلق لا نقول أن الله تعالى يقدر على المستحيل، لأنه المستحيل هذا غير موجود، حتى كيف، لأن القدرة تتعلق بالموجودات لا بالمستحيلات. نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة يعني عقب كل، يعني بعد التسليم. نعم. أي مكتوبة، كل صلاة المقرات بالتسبيحات المكتوبة، الصلوات المكتوبة، لا النوافل، نوافل ما بعد التسبيحات 33، إنما هذه من خصائص المكتوبات. نعم. بقرينة التقييد بها في الخبر السابق. سبق خبرا قال دبر الصلاة المكتوبة في الحديث الذي قبله. نعم. كان الرسول يقول دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الحديث الذي تقدم. نعم يقول في دبره. ما قال مكتوبة. نعم في كل صلاة مكتوبة. كان يقول في كل صلاة مكتوبة. نعم. هنا في الحديث هذا لا يوجد مكتوبة. لكن مفهوم من الصلاة من الحديث الذي قبله. نعم. فيحمل هذا على ذا. طيب 33 يعني يسبح الله ثلاثة تسبيحة ويحمد الله ثلاثة. اي نعم. وحمد الله 33 تحميدة. وكبر الله 33 تكبيرة. نعم. فتلك 99. وتسعون نعم. وقال تمام المئة تمام المئة لا إله إلا بالظرفية أي عند تمام يعني عند تمام يعني بعد تمام التسعين المئة إيه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. غفرت خطاياه الصغائر. خطاياه المراد الصغائر. الصغائر ليست من الحديث. نعم هذا من الشرح ولكن المراد خطايا الصغار لأن الكبار لا تغفر إلا بالتوبة ما تغفر بالتسبيح ولا بالصلاة ولا بالوضوء. نعم. ولو كانت مثل ولو كانت هذه الصغائر مثل زبد البحر. وإن كانت أي رواية ثانية وإن كانت ولو كانت ها عندك ولو حطوا في نسخة وإن نسخة يعني مليون ما في المعنى واحد ولو وإن في الكثرة ولكن ولو كانت مثل زبد البحر في الكثرة يعني. رواه مسلم وغيره وغيره نعم. نعم وفيه وفي الحديث استنباط سن يعني الذكر بما ذكر سن الذكر عقب الصلوات بما ورد عن بها بهذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدم مع الله ما لا مانع له ما أعطاه وما لا يفعل. وفيها أيضا التسبيحات هي 33 التحميد ثلاث إلى آخره يعني يجمعنا هذه الروايات كلها يجتمع منها عدة أذكار تقال عقب الصلوات. نعم. عقب كل صلاة وظاهره أنه يسبح 33 مستقلة إيه ليست مع بعض في رواية قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله 33 مرة لا سبحان الله سبحان الله ثلاثة الحمد لله ثلاثة الله أكبر ثلاثة ثلاثة ظاهر هذا الحديث هكذا يدل على أنه على انفراد كل من التسبيحات. نعم. ثم يحمد كذلك ثم يكبر كذلك إيه؟ وهو أولى من أن يأتي بها مجموعة أولى يجوز الأتيان بها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 33 والحمد يجوز هذا كلها مع بعض بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر إيه سبحان الله سلكه بعضهم إيه؟ وروي 11 وفي رواية 11 يعني سبحان الله سبحان الله 11 الحمد لله الحمد لله 11 نعم وروي أن التكبيرات 34 إيه الله أكبر الله أكبر 34 زيادة حتى تتم 100 أما التسبيحات والتحميدات 33 هذه ومع 34 التكبيرات تكون 100 هذه رواية أخرى أيضا ولا تنافي لأن ولا تناوه بين لأن الزيادة إيش لأن الزيادات المذكورة زيادة من الثقات زيادة الثقة يعمل بها فينبغي للإنسان أن يحتاط فيأتي أحيانا ب33 تسبيحة ثم مثلها 33 تحميدة ثم 34 تكبيرة ثم يقول لا إله إلا الله إلى آخره ليجمع بين الروايات في هذه الحالة يجمع بين الروايات كلها. طيب قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب رواه البخاري إيه؟ وفيه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الأمر باتباع النبي نعم في أقواله وأفعاله في الصلاة كما في غيرها في الصلاة وفي غيرها من العبادات ومن الأعمال صلاة الزكاة الحج وكل حياة خذوا عني مناسككم وهكذا جميع الأعمال مطلوب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي أي الفرض قائما وكان مريضا عمران شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما يعني الفرض قائما فلم لأن السنة يجوز واحد أن يصليها جالس لقوله صلى الله عليه وسلم للقاعد نصف أجر القائم يعني في السنة أما الفريضة لا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يعني في الفريضة. طيب قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وفيه وجوب القيام وفيه وجوب القيام على القادر في الفريضة عليه في صلاة الفرض، لابد أن يقوم القادر. فإن عجز عنه وجب القعود. فإن عجز عن القيام بحيث لو قام يذهب خشوعه بسبب الألم مثلا، هذا هو الضابط. الضابط المبيح للصلاة قاعدا في الفريضة هو ذهاب الخشوع أو عدم، يعني إما أن يذهب بالكلية أو يحصل عنده خشوع قليل جدا يعني لانشغاله بالألم مثلا، هذا يبيح له الصلاة جالسا. وجب القعود أو جاز القعود؟ وجب. لا لا وين لا، إذا كان لم يستطع ما يجب، إنما يجوز. عندك إيش؟ فإن عجز عنه إن عجز عن القيام وجب القعود، يعني لا يجب. لا هو قصده وجب القعود أن يكون القعود هو الواجب في حقه، لكن لو كلف نفسه وصلى جالسا يجوز. يعني هو الواجب القيام، فإن عجز عن الاتيان بالواجب القيام فالواجب في حقه الجلوس، يعني يصبح الجلوس هو واجب بدل القيام. ما يذهب لكن الاضطجاع على طول، ولا يذهب الاضطجاع. نعم الجلوس القعود مقدم على الاضطجاع، لكن لو كلف نفسه فصلى قائما جاز. فإن عجز عنه وجب الاضطجاع، يعني يضطجع فيما يكون الاضطجاع هو الواجب في حقه إن عجز. يعني الواجب، لما أقول الواجب في حقه لا يمنع الرخصة أن يقوم، يعني أن يصلي قائما أو قاعدة. والكلام على كيفية ذلك مبسوط في تقدم معنا كيف يجلس في التشهد أو في الصلاة تقدم. نعم قلنا الافتراش والتورك ثم الافتراش تقدم معنا، ويجوز التربع. نعم. ومن صلى جالسا لعجزه عن القيام قال في المجموع وغيره لا ينقص ثوابه عن ثوابه. إذا كان عاجز عن القيام فصلى جالسا ثوابه كامل، يأخذ الثواب كامل. نعم. في حال القيام لأنه معذور. معذور لأنه معذور. نعم. ولخبر البخاري إذا مرض العبد أو سافر، ولخبر هذا دليل آخر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني فيكتب الله تعالى له ثواب الصلاة مثل ما لو كان صحيحا وكان يصلي قائما، يعني ومثل ما كان يصلي في البيت قبل أن يسافر، إذا كان السفر هو الذي جعله مثلا يقصر أو يترك بعض السنن. هنا أتوقف. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن صار عندكم.